وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد زارنا في هذا اليوم إخوان أفاضل ومشايخ فضلاء من جهة سيئون من شحوح وغيرها، ومعهم في مقدمتهم وصدرهم أخونا الشيخ يحيى أبو طاهر حفظه الله تعالى. ونحن كما تعلمون مما عودنا زوارنا حفظهم الله تعالى وما اعتدناه منهم أنهم زائرون ومفيدون لإخوانهم، فجل من ينزل علينا من إخواننا الزوار طلاب علم ومشايخ ونفرح بنزولهم لما نسمع من كلامهم الجميل ومن فوائدهم الطيبة ومن علومهم وفهومهم التي فتح الله سبحانه وتعالى بها. هذه بضاعة أهل السنة، وهذا خير أهل السنة والجماعة الذي امتن الله سبحانه وتعالى به عليهم، فإنهم ما نزلوا بلدة إلا وأفادوا، وما حلوا قرية إلا ونعشوها بالعلم والنصح والتوجيه والإرشاد وغير ذلك مما أجر الله جل وعلا على أيديه من الخير. وفي هذا الوقت كان من نصيبنا في العصر أخونا الشيخ المبارك أخونا الفاضل عمار الحوباني حفظه الله تعالى، ولعله لأول مرة يزور هذه البلاد، وكثير منكم ربما يسمع به، فهو من إخواننا الطيبين ومن المشايخ الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم، ونرى خيرهم وفائدتهم ونرى ثباتهم وقناعتهم، وهنا تحصل الثمرة بالقناعة بهذا السير والثبات على هذا السير، يحصل بإذن الله الفائدة لصاحبها والفائدة أيضا كذلك لمن يعلمهم ويدرسهم، فيجري الله على يديه ما يجري من الخير ويحصل في نصحه نفع وبركة. وهكذا معه إخواننا من بلاد حضرموت، بلاد العقاد وجهات العقاد، أخونا علي بن هرهرة حفظه الله تعالى وهو من إخواننا القدماء، وأخونا عبد الله أيضا كذلك أيضا ممن يقومون على الدعوة، ما عرفنا تلك البلاد العقاد وغير العقاد إلا وهم فيها قائمون على الدعوة، كذلك حريصون على نصح إخوانهم توجيه إخوانهم. وكم من ذهب علينا من إخواننا ممن كانوا معنا على السير وهم ثابتون، أخونا علي وأخونا عبد الله أولاد هرهرة حفظهم الله تعالى، فمرحبا بهم وأهلا وسهلا بهم جميعا. والكلمة للشيخ أبي المنذر عمار حفظه الله تعالى فليتفضل. والمحاضرة إن شاء الله قبل أن ننسى هنا بين مغرب وعشاء لأخينا الشيخ أبي طاهر ومن جاء معه أيضا من إخواننا، إن شاء الله تكون المحاضرة في هذا المسجد بين مغرب وعشاء. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله ونشكره كثيرا الذي تفضل علينا بنعم تترى لا تعد ولا تحصى، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. التوفيق من الله، فهو سبحانه وتعالى يسهل سبل الخير ويصطفي بالتوفيق من يشاء من عباده. ومن نعمة الله التي هي عظيمة والله في نفوسنا أن وفقنا لزيارة إخواننا ولزيارة شيخنا الفاضل الفقيه النحوي أبي بلال حفظه الله، فرحة لا توصف تغمر القلب، تنشرح الصدور، ووالله أن العبرات لتخنقني في هذه الساعات أو في هذه اللحظات. أرى خيرا عظيما يذكرني بتلك الدار، دار الحديث بدماج. نعم، نرى خيرا عظيما في دور أهل السنة وفي مراكزهم ومساجدهم، ولكن ما أراه الآن وأشاهده ما كنت أراه إلا في تلك القلعة، دار الحديث بدماج. ومن حين إلى آخر وأنا أحاول الرحلة إلى هذا الدار وإلى شيخنا لما نسمع من خير ولما نسمع من علم ولما نسمع من نعشة علمية تخفف المصاب الذي ابتلينا به في دماج ثم يليها العمود. فأحمد الله كثيرا وأشكره سبحانه وتعالى الذي سهل وأعان ويسر اللقاء بإخواننا والزيارة لهذا الشيخ الكريم الذي امتن الله سبحانه وتعالى به عليكم، هي نعمة عظيمة والله ينبغي أن تغرس في نفوسكم وأن تستشعروا هذه النعمة وأن تعرفوا لها قدرها. لم يتيسر لنا الرحلة في طلب العلم بين يديه، ولكن قد من الله علينا بأن طلبنا العلم عنده في دار الحديث بدماج، وكم كنا نتأثر به وبأخلاقه وبتواضعه وبرحمته ومحبته وإجلاله لطلابه. يلتقي بطالب من طلابه بادئ بالعلوم يدرسه ويعلمه، يلقاه بالترحيب والإجلال والإكرام وكأنه في مرتبته، نحسبه والله حسيبه، هذا الذي رفعه التواضع. فما أجمل أن يتحلى طلاب العلم بهذه الخصلة العظيمة. أخوك سلفي من أهل السنة، لابد وأن يكون عندك إجلال وتوقير واحترام وحسن ترحيب له، وهذا أقوله عن واقع كنا نعيشه في دماج. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. العلم يرفع صاحبه، لكن هذا العلم لا بد وأن يكون واقعا معايشا ببعض الصفات الحميدة التي يشعر المتعلم من خلالها أن الله قد وفقه للعمل بالعلم. فأسأل الله أن يبارك في شيخنا أبي بلال وما له من الجهود وما له من نصرة المنهج السلفي، فكم ثبت الله به ونفع الله به هو وسائر مشايخ أهل السنة. ولكن سبحان الله، أعبر عن شيخي وما يحصل في الواقع معي، فوالله لما أسمع له بعض المواعظ وبعض المقاطع فيما يتعلق بجانب الردود، فيما يتعلق بجانب الثبات، وفيما يتعلق بجانب النصح والتوجيه، أشعر بانشراح صدر، أشعر بسعادة. هذا مما يثبت بفضل الله سبحانه وتعالى على الخير، ولشدة تأثري به. وهذا والله أقوله ليس تزلفا أو مدحا، هو واقع ومشاعر أبثها وأشرحها لإخواني أهل السنة. لشدة تأثري به والله جعلت لي أوقاتا أستمع لدروسه في التفسير وفي النحو، وهكذا أستمع لمواعظه وأستمع للأسئلة والفتاوى التي يلقيها، فأجد علما وأجد فرحة وسعادة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إن مشايخنا لهم جهود والله تجاه السنة وتجاه هذا المنهج. ما الذي نملك أن نقدمه لهم؟ لا شيء، يوفي الجميل الذي يقومون به إلا الدعاء. وعسى أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءنا فيهم. وإن من حقي الشيخ، من حق الطالب على شيخه أن يدعو له، أن يدعو له كثيرا، فهذا معروف يقدمه تجاه خير عظيم يبذله ذلك الشيخ لذلك الطالب. وأنتم في هذا المركز وفي هذه الدار في نعمة عظيمة وفي خير عظيم منه وكرم من الله اصطفاكم لهذا الخير. أيها الإخوة الكرام، إن حديثي معكم في هذه اللحظات التي كنا والله نتهرب ونتملص لأن نستمع لدرس شيخنا، ولكنه كريم كما تعرفونه، حاولنا أن نختبئ وننتظر إلى أن تقام الصلاة ثم نخرج، وقد حاولنا الاعتذار من الأمير وقلنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن الشيخ يلقي الدرس فنستفيد، وهذا والله الذي نريده، لا نحب أن نقف في هذا المقام، جئنا لنستمع ولنستفد ولنتعلم من هذا الشيخ حفظه الله، ولكن نزولا عند رغبته أقول وبالله أستعين، إن الناس في هذا الزمان لا تفكير لهم ولا هم ولا شغل إلا الحديث عن المستقبل، فما هو المستقبل الحقيقي؟ تجد أن الناس لهم مفهوم للمستقبل غير حقيقي، فهم يظنون أن المستقبل أن يدرس الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية ثم الجامعة ثم يتخرج بشهادة دكتوراه أو ماجستير أو ما إلى ذلك، مفهوم دنيوي، مستقبل زائل، مستقبل منتهي، قد يفجأه الأجل ولم يقطع المشوار في بلوغه ولم يصل إلى ما أراده، فإذا المستقبل الحقيقي هو ما أنتم عليه من الخير، هو هذا العلم، هي السنة، المستقبل الحقيقي هو القرآن، المستقبل الحقيقي السرمدي الأبدي الذي لا يزول هي الجنة، وأما الدنيا التي يلهث الناس وراءها ليل نهار فإنها آمال زائلة ومنتهية ومستقبل ثاني. يقول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا هو المستقبل الدنيوي، هذا هو المستقبل الذي يغرس في الأبناء والأطفال منذ نعومة أظفارهم، هذا هو المستقبل الذي أرهق الناس وتعبوا وضاعت أعمارهم وفنيت أوقاتهم في البحث عنه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. انظر، هذا هو المستقبل الحقيقي الذي امتن الله به عليكم يا طلاب العلم ويا أهل السنة، والذي اصطفاكم الله وأكرمكم به من بين ملايين الأمم والشعوب والخلق والجماعات والفئات والطوائف والباقيات الصالحات، الأعمال الصالحة، الطاعات والقربات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا هو المستقبل الذي ينبغي أن يؤمله من كان عاقلا. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا هو المستقبل والمآل الحقيقي الذي من خلاله يصير الإنسان متبصرا بالحقيقة على واقعها. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إما أن يكون مستقبل حقيقي وإما أن يكون مستقبل زائف يقود إلى الهلاك في الآخرة. إن أهل المستقبل الدنيوي من أضاعوا أوقاتهم وفنوا أعمارهم في غير ما طاعة لله سبحانه وتعالى يتحسرون، يتندمون، يتألمون بين يدي الله تبارك وتعالى. أن تقول نفس يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني. يتمنى أهل المستقبل الدنيوي لو أن الله هداهم للطاعات وللقربات وللأعمال الصالحات، يتألمون يتحسرون، لكن لا ينفعهم الألم والحسرة والندامة. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي. انظر هنا يفقه الحقيقة ويعرف أن المستقبل الذي به نجاته وسعادته والذي به فلاحه والذي به نجاته هو أن يقبل على طاعة الله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، تفرح وتسعد، تأهبت وتجهزت للمستقبل الحقيقي. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فإذا من وفقه الله سبحانه وتعالى ورزقه عقلا يدرك هذه الحقائق ويدرك ما فيه النجاة والسعادة له بين يدي الله سبحانه وتعالى استراح. الأعمال الصالحة، الطاعات، القربات، الإقبال على الله تبارك وتعالى، سواء كان بطلب العلم، بتعلم القرآن وحفظه، سواء كان بالدعوة إلى الله، سواء كان بالإقبال على الأعمال الصالحة من صلاة وصيام، من قيام لليل، من بر بالوالدين، من إحسان إلى الجيران، من تعامل حسن وخلق جميل، كل هذه أعمال موصلة إلى المستقبل الذي يسعد به الإنسان السعادة الحقيقية. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فإذا الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى وأكرمه واصطفاه لأن يكون طالب علم لأن يكون داعي إلى الله فقد سلك مسلك النجاة سلك طريق المستقبل الحقيقي الذي به نجاته بين يدي الله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فإذا علمت هذه الحقيقة ما هو الواجب عليك يا طالب العلم الواجب عليك أن تقبل وأن تجتهد وأن تحرص على طلب العلم احرص على أوقاتك احرص على لحظاتك احرص على ساعاتك واستغل شبابك واستغل هذا العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء الموت تستعد للحصول على المستقبل الحقيقي الذي به نجاتك بين يدي الله سبحانه وتعالى جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الناس أضاعوا الأوقات وأضاعوا الساعات واللحظات في طلب الدنيا وبآمال زائلة ومستقبل ثاني وأنت ينبغي أن ترعى هذه النعمة أن تحرص على أوقاتك أن تحرص على لحظاتك أن تحرص على سائر لحظاتك في هذه الحياة الدنيا لا تفرط ولا ينبغي لطالب علم أن يضيع أوقاته وخاصة مع وجود هذه الجوالات فهي آفة ومصيبة عظيمة ابتلي بها بعض طلاب العلم لم يتسلط عليهم الشيطان بجانب الشبهات ومجالسة أهل الباطل ولم يتسلط عليهم الشيطان بالشهوات والخلطة مع أهل المعاصي والمنكرات لم يتسلط عليهم الشيطان بالانسياق وراء أهل البدع وأهل الشرور وأهل الأهواء ولكن جاء بأسلوب حديث وتقنية متطورة إن لم يضبط الإنسان نفسه إن لم يحاسب الإنسان نفسه وأن يراقب ربه تبارك وتعالى أضاع عمره مع هذه الجوالات وأضاع أوقاته وربما مرت السنوات وهو لم تقم له قائمة ما هو السبب؟ قد يكون ممن يحضر مجالس العلم وحلق الذكر قد يكون له استمرار في مساجد أهل السنة ومراكز أهل السنة لكن لم تقم له قائمة لأنه جعل أوقاته مع هذه الجوالات، فهي تسلب الأوقات، فهي تستقطب الساعات واللحظات من طالب العلم، إلا من عصمه الله ووفقه الله وضبط نفسه، وإلا فقد تقوده إلى المهالك. ليس مجرد ضياع للأوقات وفناء للأعمار في المحادثات والأخبار والمراسلات، وإنما قد تقوده هذه الجوالات إلى الوقوع في المحرمات، تقوده إلى النظر إلى النساء الكاسيات العاريات، يأخذه الفضول وتتبع الصفحات، وإذا به ينتكس. فالوصية لنا جميعا طلاب العلم أن نراقب الله سبحانه وتعالى في خلواتنا وفي سائر أحوالنا. من استطاع أن يتخلص من هذه الجوالات، والله أن الله قد أكرمه ووفقه لخير عظيم. ومن ابتلي في هذه الجوالات فليحسن، وليكن له مع هذه الجوالات شدة مراقبة وخشية وخوف من الله تبارك وتعالى، لأن النفس بطبيعتها تميل إلى الشهوات، تميل إلى المعاصي والمنكرات، كما قال سبحانه وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ويقول سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ينبغي أن يكون لك مراقبة، ينبغي أن يكون لك محاسبة مع هذه الجوالات، قد لا يراك أحد، فأنت في مأمن من أن يطعن بك، من أنك تجالس السيئين والأشرار، أو من أنك على الأرصفة تستمع إلى الأفلام وتستمع إلى المحرمات، أو أنك في الملاهي والحدائق تنظر إلى النساء وتشاهد الحرام. قد لا تكون في هذا، قد تكون في مأمن من هذا الحال أمام الناس، لكن هذه الجوالات وهذه الأجهزة الصغيرة قد توقعك في هذه الأمور كلها، بل وربما أعظم من ذلك. وكم انتكس من مجتهد ومن ذكي ومن طالب علم وممن كان من الصالحين والحفاظ والطائعين والمقبلين على الصفوف الأول وعلى حفظ القرآن، فصار الآن في عداد العوام، وربما ترك بعض الفرائض والعياذ بالله. والحقائق على هذا كثيرة، لو جلس الناس مع بعضهم يتحدثون في سيرته قد تكون سيرته مستور، لا يجالس أهل البدع ولا يجالس العوام والمدشدشين والمخزنين، وهكذا لا يرتكب الذنوب والمعاصي والآثام، هو حسن المظهر، هو حسن السلوك والمعاملات. ما السبب؟ فجأة ينتكس، فجأة ينحرف، يزيغ. الكثير منهم يعترف أن هذه الجوالات هي من قادته إلى أن يكون في عداد المنتكسين. وفي حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. تعجب الصحابة، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم وما هو السبب والواقع الذي جعلهم لا تكتب لهم الحسنات والأعمال الصالحات التي كانوا عليها وكانوا حريصين ومجتهدين في السعي لتحصيلها. قال: أما إنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فإذا أردت أن تحافظ على مستقبلك الحقيقي بين يدي الله سبحانه وتعالى، حافظ على أوقاتك ليكن لك محاسبة مع نفسك، ليكن لك إقبال على طاعة ربك سبحانه وتعالى. فمن أقبل على الله وأقبل على طاعة الله نجاه الله مما قد يطرأ ويتسلط به الشيطان من شهوات وأمور هي من أسباب الانحراف ومن أسباب الانتكاسات. فأقبل على طاعة الله، أقبل على النوافل، لا تكتفي بالفرائض. من أدى الفرائض فقد أدى خيرا عظيما. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن مما هو مشاهد أن من يهمل في جانب النوافل، السنن القبلية والبعدية للصلوات، ممن يهمل في قيام الليل، ممن يهمل في صلاة الضحى، ممن يهمل بجانب قراءة القرآن، ممن يهمل للسباق إلى الطاعات والصفوف الأول، ويحرص ويجتهد ويكرس الجهود في طاعة الله، المشاهد أن هذا الصنف من الناس يحصل له ضعف، يحصل له شيء من الانتكاسة والانحراف والزيغ والعياذ بالله. ولهذا فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لم يتحصن ولم يكن له عناية بجانب الإقبال على الطاعات والقربات، لم يكن له حصن يتحصن به أمام الشبهات وأمام الفتن التي قد تحصل في واقعه. بادروا بالأعمال فتنا، ومفهومه أن الأعمال الصالحة من أسباب النجاة من الفتن، من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات. هذه كلمة قلتها بين يدي شيخنا وبين يدي إخواننا طلاب العلم وبين يدي المشايخ الفضلاء، فنسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للطاعات والقربات وللأعمال الصالحات، وأن يبيض وجوهنا بين يدي رب الأرض والسماوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.